أتر رجل بجانب المسجد ولا يحضر في أي فرض من الفروض إلا يوم الجمعة، يحضر يخطب في هذا المسجد، فما الحكم فيه؟ إن كان تاركا لحضور الجماعة كسلا أو تهاونا فهو يعتبر فاسقا، وإن كان خائفا أو مريضا أو له عذر شرعي فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فصلاة الجماعة تعتبر واجبة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر مؤذنا فيؤذن ثم آمر رجلا فيوم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عبد الله أن ابن أم مكتوم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو مختلف في اسمه، هل هو عبد الله أو عمرو، فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوى، وإني رجل أعمى، فهل تجد لي رخصة؟ قال: نعم. فلما ولى قال: أتسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: فحي هلا فأجب. وهو أيضا في السنن من حديث ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة تعتبر واجبة، وأن تارك لغير عذر يعتبر فاسقا. أما جمهور أهل العلم فيقولون هي سنة ويستدلون بحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. قالوا: فقد جعل لصلاة الفرد فضيلة. هو الحديث يمكن أن يحمل على الفرد الذي له عذر، وعلى كل فلا ينافي الفضل أنه يعتبر آثما لترك الجماعة للأدلة التي سمعتموها. تفضل.